وختاما نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات حامل المسك، حولي شارع الحسن البصري، هاتف رقم 4840740، فاكس 4837929. الهندسة الصوتية، المهندس عبد الله الرفاعي. وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد سالم، ونذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.